سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه ما أشد الآخرة إنها دار القرار وجزاء الاختبار جنة فيها ونار تلك دور الآخرة هي فوز الصالحين وخسار الطالحين نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يوم القيامة سمي بيوم القيامة لأن الخلائق تقوم لرب العالمين قال الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سماه الله عز وجل يوما عظيما يوم يقوم الناس لرب العالمين قيام على أرجلهم ما طول هذا اليوم 50,000 سنة يوم شديد تدنو الشمس فيه من الرؤوس وتغلي منها جماجم كثير من الناس إلا من رحم ربك يوم القيامة سماه الله عز وجل القارعة فقال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش سماه الله عز وجل الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أناسا بذنوبهم ومعاصيهم وترفع آخرين بطاعاتهم لله رب العالمين سماه الله عز وجل الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة لأنه يوم الحق يحق فيه الحق ويبطل فيه الباطل وهو يوم حق لا مرية فيه آت لا محالة والله عز وجل سماه الطامة الطامة الكبرى وسماه الصاخة فقال سبحانه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة لما جعلنا منهم يا رب ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة يوم الصاخة التي تصخ الآذان بهذا الصوت المرعب المخيف ثم بين ربنا عز وجل أن الناس قسمان قسم مستبشرون وجوههم مسفرة مستبشرة ضاحكة مضيئة منيرة لأنهم من أهل الطاعة في الدنيا بذلوا أوقاتهم لله في الدنيا فحصلوا الاستبشار والفرح والفوز والنجاح في الآخرة تصدقوا في الدنيا، صلوا في الدنيا، تصدقوا في الدنيا، فعلوا الخيرات في الدنيا، ساعدوا المساكين، فعلوا كل ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، فكانت وجوههم مسفرة في الآخرة. اعمل الآن لتحصد غدا. والله عز وجل أكثر من تسمية هذا اليوم في القرآن الكريم لأنه يوم شديد، يوم عظيم، يوم القيامة. لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره، في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله، وتشيب فيه مفارق الولدان. تشيب فيه مفارق الأطفال الصغار، أطفال الصغار الذين لا حساب عليهم، أول ما يروا الأهوال يشتعل رأسهم شيبا فيشيب من الموقف. وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من الصدمة والشدة الناس كأنهم سكارى. وهذا اليوم يوم شديد على الكافرين وشديد على العصاة، لكنه يوم يسير على المؤمنين بفضل الله رب العالمين. يا رب يسر علينا يوم الحساب يا رب. في هذا اليوم الشديد ترى بعض الناس كلما تحركوا تحرك الظل فوقهم، غمامتان تظلهما يتحركان فوقهما. لماذا؟ لأنهما كان يحفظان الزهراوين البقرة وآل عمران ويعملان بهما. الناس في الحر الشديد، وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، والسادس رجل قلبه معلق بالمساجد، والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تريد أن تكون ممن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ كن واحدا أو اثنين من هؤلاء. إمام عادل، هذا ليس خاصا بالملك أو الأمير أو الرئيس، وإنما هو عام في كل من تولى ولاية أحد الناس، في كل من تولى ولاية بعض الناس. فالمدرس لو كان عادلا بين طلابه، والمدير لو كان عادلا بين موظفيه ينال هذه المرتبة، والأب لو كان عادلا بين أبنائه، والأم لو كانت عادلة بين أبنائها تنال هذه المرتبة. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله وعبادته، شاب في ريعان شبابه تدعوه شهوته إلى المعاصي فيكبح جماحها ويغض بصره ويقيم الليل، أترابه الشباب يلهون يترك اللهو ويقرأ القرآن، يمرحون ويفعلون المعاصي، هو يتعلم العلم الشرعي ليتقرب به إلى الله. شاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجلان لا يجتمعان إلا لله ولا يفترقان إلا مع ذكر الله، كل منهما يحب الآخر لأنه يقربه من الله، يحبه لأنه يحفظه القرآن، لأنه يعلمه العلم، والآخر يحبه لأنه يذكره بالله ويعينه على طاعة الله. ليست بينهما أمور دنيوية ولا أموال ولا مصالح، إنما محبة في الله ولله. ورجل كان كثير الصدقة وكان مخلصا في صدقاته، فكان يخرج من جيبه ويعطي هذا ويعطي هذا، يشتري خضارا أو فاكهة من صاحب الفاكهة والخضار فيزيده شيئا بين المال صدقة، يركب في تاكسي فيزيده شيئا صدقة، رجل يشعر بالناس وأحوالهم تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كان يجلس يستغفر ويتذكر ذنوبه ويظل يستغفر يستغفر حتى تذرف من عينيه دمعتان ففاضت عيناه أي بالدمع، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته عبر وسائل التواصل فأغلق الوسيلة وقال إني أخاف الله، دعته في مكان لا يراهما أحد قال إني أخاف الله، دعته عبر الهاتف فأغلق الهاتف وعمل لها حظرا وقال إني أخاف الله وغير رقمه، ورجل قلبه معلق بالمساجد وفي رواية معلق في المساجد، يخرج من صلاة الظهر كم بقي على العصر، كم بقي على العصر، اقترب العصر قبل العصر بخمس دقائق يكون موجودا في المسجد، يخرج من العصر كم بقي على المغرب، كم بقي على العشاء، قلبه معلق بالمسجد، رجل كان لا يستريح قلبه إلا في المسجد لأنه بيت الله تبارك وتعالى، وإذا صلى لا يقوم سريعا وإنما يجلس ويذكر الله ويقرأ القرآن، وكان كثيرا ما يجلس بين المغرب والعشاء في المسجد يقرأ القرآن لأنه يستريح في بيت الكريم سبحانه وتعالى. هذا الرجل قلبه معلق ببيت الله. كل هؤلاء السبعة كلما تحرك واحد منهم تحرك في الظل والناس يعانون من الحر ومن العرق الشديد، وهؤلاء في هواء عليل. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، وجميع المسلمين منهم يا رب، وآباءنا وأمهاتنا اجعلهم منهم يا رب. نعم إنه فوز عظيم. قم من الآن واذكر الله خاليا حتى تفيض عيناك، وتصدق بصدقات خفيات، وعلق قلبك بالمسجد، واختر لك أحبابا في الله لكي تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة عسير على الكافرين والعصاة، يسير على من يسره الله عليه. أيها الأحباب، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة، ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه، ما أشد الآخرة، إنها دار القرار وجزاء الاختبار، جنة فيها ونار تلك دور الآخرة، هي فوز الصالحين وخسار الطالحين، نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة.